الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. إذن هذا حديث إيش؟ حديث قدسي، لأنه قال الله تعالى، وهذا الكلام الذي سيأتي ليس في القرآن، ليس من القرآن الكريم، فهو حديث قدسي. قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني لو فعلت ما فعلت من الذنوب والمعاصي ثم دعوتني، يعني تطلبني المغفرة، ثم دعوتني يعني تطلبني المغفرة، دعوتني يعني تائبا مستغفرا نادما تطلبني أن أغفر لك، ورجوتني دعوتني وأنت ترجو أني أغفر لك وحسن بي الظن، قال الله: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو فعل ما فعل مما يغضب الله عز وجل ثم تاب وأناب واستغفر الله صادقا غفر الله له، ولم يعبأ ولم يبالي به بتلك الذنوب. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان يعني السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك مثل ما تقدم، مهما بهذا تأكيد للجملة الأولى. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بما يقارب ملأها، هذا معناه بقراب، لو أتيتني بما يقارب ملأ الأرض خطايا ثم لقيتني، يعني مت، لا تشرك بي شيئا، يعني على التوحيد الخالص، لأتيتك بقرابها مغفرة. معنى ذلك أن التوحيد الخالص يكفر الله به إيش؟ جميع الذنوب. لكن لاحظ: لا تشرك بي شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، يعني حققت التوحيد تحقيق كامل، غفر الله لك. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المهم هو الموت على التوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة، بل دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه الجملة فيها الحث على تحقيق التوحيد والإخلاص لله وعدم الإشراك به. وهذا أيضا أمر يعني يغفل عن كثير من الوعاظ والدعاة وأمثالهم، وهو أنهم يحرصون ويرغبون الناس في بعض المواسم الطيبة، يعني مثل صوم عاشوراء، صوم عرفة، مثل أيام رمضان ونحو ذلك من المواسم الطيبة، يرغبون في الصوم وأنه يكفر خطايا سنة وأنه يكفر خطايا سنتين وأنه كذا، وتجد يعني نشاط وجهد ملموس جدا عن طريق مثلا الواتساب والرسائل وغيرها، ومرصقات ومنشورات، هذا شيء طيب، تذكير بالخير، لكن يطالبون بحماس أكثر وأكثر وأكثر بتذكير الناس بحقيقة التوحيد وفضل التوحيد. لاحظ فضل التوحيد: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما هو ذنوب سنة فقط ولا ذنوب سنتين، لا، بل بذنوب العمر كله التي أسلفتها. إذا حققت التوحيد غفرها الله لك. وهذا طبعا مقيد بما في الآية، في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء غفر الله له كل ذنوبه إذا لقي لا يشرك به شيء. وقد تقتضي حكمة الله عز وجل أن يعاقب ويعذب من مات على التوحيد ولكن عنده كبائر لم يتب إلى الله منها فيدخل النار، ثم يخرج إما بشفاعة الأنبياء أو بشفاعة الملائكة أو بشفاعة المؤمنين أو بمحض فضل من الله عز وجل، أو أنه يبقى في النار المدة التي طهر بها وينقى بها ثم يخرج بإذن الله بفضله إلى الجنة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الرسالة المباركة، رسالة 40 النبوية، وعدد الأحاديث فيها 42 حديثا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذه الدروس حجة لنا لا علينا، وأن يجعلني ثم أنتم ومن يستمع أول المنتفعين بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نستغفر الله ونتوب إليه مما أن يكون قد حصل في هذا الدرس من الخطأ والزلل سهوا أو جهلا، إنه جواد كريم هذا. وفي الختام أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة الطيبة المباركة، أسأل الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة وأن يجزي لهم العطاء. كما أشكر طلبة العلم الذين حضروا وتجشموا المسافات وأحسن الظن بملقي هذا الدرس، فنسأل أن يكتب لهم أجرهم وأن يعوضهم عن تعبهم وحضورهم وجلوسهم. والشكر أيضا موصول لإدارة الدعوة والإرشاد في هذه المنطقة على تفضلهم بالفسح والإذن بإقامة هذا الدرس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ونحن كذلك ولا ننسى إذاعة ميراث الأنبياء على جهدها المشكور في نقل هذه الدورة وغيرها من الدورات والدروس العلمية، نسأل الله أن يكتب أيضا لهم الأجر والمثوبة، الله أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وكذلك باسم المكتب التعاوني باسم الإخوة طلاب العلم في المنطقة نشكر فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله على شرحه لهذا المتن، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا، كما نشكر الإخوة أيضا الذين جاءوا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.